الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس متجدد من مجالس التعليق على منظومة ابن سند رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجزل له المثوبة على ما خط بنانه. وكنا قد وقفنا في المجلس الماضي عند البيت 22 من هذه المنظومة، حيث يقول مصنفها رحمه الله تعالى: وليس للساكت قول ثبت. وأشرنا فيما مضى إلى هذه القاعدة، وقلنا أنها مدونة عند الفقهاء بقولهم: لا ينسب إلى الساكت قول. هذه القاعدة: لا ينسب إلى الساكت قول. ذكرنا ما يتعلق بمعناها، وقلنا أن الأصل أن السكوت لا يدل على القول، ولا يلتزم الساكت أو ولا يلزم بقول ولا بفعل. وذكرنا المستثنيات، ومن أمثلتها المختصرة نذكر بها على سبيل التذكير. قلنا أن المرأة الثيب سكوتها لا يدل على رضاه بالزواج. المرأة الثيب التي تزوجت وطلقت، فإذا عرض عليها الزواج أو عرض عليها وليها الزواج من أحد فسكتت، فهذا لا يدل على رضاه، فلا ينسب للساكت قول. هذا الأصل. واستثني البكر بالنص الشرعي، فإن المرأة البكر التي لم تتزوج بعد فإن صماتها إذنها، وهذا من الاستثناءات من هذه القاعدة، لأن النص الشرعي جاء باستثنائها. إذن فالأصل أنه لا ينسب إلى الساكت قول. ومن هنا نعرف أن المقولة التي تتردد عند بعضنا، وهي السكوت علامة الرضا، هذه ليست قاعدة عامة، وإنما هي قاعدة خاصة بالمرأة البكر، فسكوتها علامة رضاها على الزواج. أما سكوت المرء في إبرام عقد أو في مسألة من المسائل، هذا لا يدل على أنه رضي ذلك العقد أو رضي ذلك المنكر، مثلا إذا ما رأى منكرا ونحو ذلك. فالأصل أنه لا ينسب إلى الساكت قول، بمعنى أنه أن الساكت لا ينسب له قبول ولا ينسب له رد ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وما ترى أكثر فعلا قد أتى، فإنه أكثر فضلا، ونرى تعدية أفضل مما قصر. وهذه القاعدة الموالية التي يذكرها الفقهاء بقولهم: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ومعنى هذه القاعدة عندهم أن العمل إذا ازداد وتعدد فإنه يكثر فضله ويكثر أجره، لأنه تعدد. ازدياد الأفعال، أو في ازدياد الأفعال ازدياد للفضل والثواب. وأصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. ومعنى الحديث أن الأجر يعظم بعظم التعب والنصب، التعب والنصب، ولكن بشرط أن يكون هذا التعب والنصب تابع لأصل العبادة، تابع لأصل العبادة، أن يكون هذا تابعا لأصل العبادة غير متكلف. بمعنى والمثال من سياق هذه القصة، لأن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام إنما قيل لعائشة في الحج، فالحج ينطبق عليه هذا، بأن الأجر فيه يعظم بأجر تعب صاحبه والقائم به، فإذا عظم تعبه ونصبه في الحج بفعل اللازم منه والأفعال التي شرع فعلها في الحج، فإذا عظم نصبه وتعبه في تحصيلها فلا شك أنه يعظم أجره وثوابه في ذلك. للقاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، وقلنا أن أصلها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب فضل كثير من أهل العلم صلاة النفل قاعدا، صلاة النفل قائما على صلاة النفل قاعدا، وهذا بالنص أيضا، وكذلك صلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. وإنما فضلت صلاة القائم على القاعد وصلاة القاعد على المضطجع لأنها أكثر فعلا، يعني اشتملت على قيام زائد أو على قعود زائد على ما في الاضطجاع ونحو ذلك، فهذه الزيادة هي فيها فضل أكثر وفيها أجر أكثر لزيادة العمل. ومن هذا الباب أيضا فضل بعض أهل العلم الفصل بين الوتر، الفصل في الوتر، مثلا إذا صلي الوتر ثلاثا فإنه يصلي ركعتين ثم ركعة، فإن هذا أفضل عندهم، فإن هذا أفضل عندهم من الوصل لما فيه من زيادة النية وزيادة التكبير وزيادة السلام، وكل ذلك فيه الفضل وفيه الأجر. وطبعا لككل قاعدة كما ذكرنا في أول هذه الدروس لها مستثنيات، هذه القاعدة لها أيضا مستثنيات، فإن أهل العلم يفضلون القصر مثلا على الإتمام بشرطه، يفضلون القصر في الصلاة على الإتمام بشرطه. وبعضهم يفضل صلاة الضحى ثمان ركعات مع جواز أن يصليها المرء 12 ركعة، ف 12 ركعة أكثر من الثماني، ولكن فضلت الثماني لأنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكت أم هانئ. فالأول فيه التأسي، وهذا فيه الكثرة، ولكن فضل التأسي على الكثرة، فهذا مستثنى من القاعدة. وهكذا بعض الصور التي ذكرها أهل العلم، وذكر منها عددا السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر. ثم قال المصنف رحمه الله: ونرى تعدية أفضل مما قصر. وهذه القاعدة هي أو معناها أن المتعدي من الأعمال أفضل من القصر، ولذلك تجد الفقهاء يعنونون عليها بهذا العنوان: المتعدي أفضل من القصر، أي من الأعمال، من الأعمال. والمقصود بالمتعدي أي الذي يتعدى نفعه وصلاحه فلا يقصر على الفاعل وإنما يتعدى لغيره، أفضل من العمل القاصر الذي يقصر نفعه على نفس الفاعل فقط، على نفس الفاعل فقط. فمن مقتضى هذه القاعدة، من مقتضى هذه القاعدة أن المرأة إذا خير بين طلب العلم مثلا وصلاة النافلة، فالذي نفعه متعد إلى الغير هو طلب العلم. صلاة النافلة إنما نفعها قاصر على ذات المتنفل، على نفس المتنفل، ولذلك فضل الشافعي طلب العلم على صلاة النافلة، فقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذه قاعدة عند جماعة من أهل العلم، عند جماعة من أهل العلم، والجمهور يعتمدها، والجمهور يعتمدها، لأنهم لاحظوا هذا النفع المتعدي. لأن حينما نقول نفع متعدي هو نفع للذات وزيادة، نفع للذات وزيادة، نفع للذات وزيادة، يعني نفع للذات ونفع للغير، بخلاف القاصر فهو نفع للذات فقط، ومن هذه الجهة فضل المتعدي على القاصر. ولكن بعضهم جعل هذه الملاحظة قاصرة، فهي ملاحظة من وجه واحد فقط، وهي من وجه التعدي. وهناك بعض الأعمال التي تكون قاصرة ولكن تكون أفضل من الأعمال المتعدية، لما فيها من الفضل في ذات الفعل، في ذات العمل. ولهذا الإمام عز الدين العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام، ينكر هذه القاعدة، ينكر هذه القاعدة بناء على ما جاء في النصوص الشرعية من تفضيل بعض الأعمال القاصرة على الأعمال المتعدية، كالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل التسبيح عقب الصلاة على الصدقة. التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، الصدقة أثرها ونفعها متعد، ولكن التسبيح قاصر على المسبح، ولكن جاء النص بتفضيل ذلك. وكذلك من قوله خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة، الصلاة فعل قاصر على المتعبد. وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث من سؤاله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله، مع أن الإيمان قاصر على ذات المؤمن، على نفس المؤمن، ونفعه لا يتعدى للغير بخلاف الجهاد. ولذلك بعض كما ذكرنا كالعز بن عبد السلام ينكر هذه القاعدة، والمحققون من أهل العلم يقولون أن مسألة التفضيل هذه بين الطاعات إنما هي راجعة إلى النصوص الشرعية، إنما هي راجعة إلى النصوص الشرعية. قد تأتي النصوص بتفضيل القاصر على المتعدي لما في هذا الفعل في ذاته من العظمة، أو لما له من جهة أخرى من جهة التفضيل، ليست الكثرة فقط، أو ليست النفع المتعدي الغير فقط، ولكن قد يكون التفضيل من جهة اتصالها أيضا، من جهة مضمونها، من جهة اتصالها بالمعبود، من جهة اتصالها بالمعبود. فإن مثلا قل هو الله أحد فاقت في أجرها كثير من الآيات، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها في الفضل والجزاء ثلث القرآن، ثلث القرآن. فقد يعظم العمل من جهة اتصاله، من جهة تعلقه ببعض الجهات الأخرى. وكما ذكرنا قول المحققين في مسألة هذه القاعدة أن الطاعات والتفضيل بينها إنما هو راجع إلى النصوص الشرعية. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد هذا: والفرض فجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفل، فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان، وكل شيء واجب الإتيان لم يتركوا إلا لواجب، وما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا. الفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفل، هذه القاعدة الأولى من هذه الأبيات. وهذه القاعدة معروفة مشتهرة بين الفقهاء بقولهم الفرض أفضل من النفل، الفرض أفضل من النفل، وهذا لما ثبت في الصحيح أو في الصحيحين من ما يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا تصريح، تصريح واضح ونص على تفضيل التقرب إلى الله عز وجل بالفرض. فالفرض أعظم لا شك وأفضل من النفل، وثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات كما قال بعض الأئمة بسبعين درجة. وطبعا مسألة السبعين أخذت من حديث لسلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. ولذلك يقول بعض الفقهاء بمسألة قياس الثواب في التفضيل، في أن ثواب الفريضة عموما يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. والمقصود هنا هو أن الفرض أفضل من النفل عموما، الفرض أفضل من النفل، وكما قلنا هذه قاعدة نص عليها الله عز وجل فيما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث القدسي. ولكن كالعادة استثني من هذه القاعدة فروع، أحدها كما ذكر الفقهاء إبراء المعسر، قالوا فإنه أفضل من إنذاره، ومع أن إنذاره واجب وإبراؤه مستحب. يعني المدين المعسر الذي لا يجد ما يسدد به الدين فإنذاره واجب لأن الله عز وجل أمر به، فنظرة إلى ميسرة، هذا واجب، هذا واجب على المكلف، ليس مزية ولا منة منه، لكن واجب عليه أن ينظره إذا كان فعلا معسرا وتحقق عساره. ولكن إبراؤه والعفو عنه وإسقاط الدين عنه هذا مستحب، وهذا مكرمة ومنة من صاحب الدين، منة من الدان، ولكن هذه المكرمة أفضل مع أنها مستحبة ومندوبة من الإنذار في حد ذاته وهو واجب. ففضل هنا المستحب أو المندوب على الواجب من هذه الجهة، من هذه الجهة، ونقول من هذه الجهة أو من هذه الحيثية، لأن المسألة أيضا هذه في مسألة التفضيل هذه ليست تامة وليست مسلمة كل التسليم، وإنما تناقش، ولذلك اعترض بعض الفقهاء في مسألة هذه القاعدة. ولكن المقصود هو أن أصل القاعدة أن الفرض مقدم على النفل، والقاعدة لها استثناءات، وهذه الاستثناءات تختلف من حيث تطبيقاتها عند الفقهاء، تختلف من حيث تطبيقاتها عند الفقهاء، فقد يكون هذا مستثنى عند أحدهم ولا يكون كذلك عند الآخر وهكذا. وبعضهم أيضا ذكر من الاستثناءات ابتداء السلام، فإن ابتداء السلام سنة ورد السلام واجب، والابتداء أفضل عند بعضهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. ولكن أيضا هذا نوقش كما ذكرنا، لأن ملاحظة التفضيل هذه إنما كان من جهة واحدة وليس من جميع الجهات أو الجوانب، وليس من جميع الجهات أو الجوانب. ثم طبعا الإمام السيوطي رحمه الله جمع جمع أو بين هذه القاعدة واستثناءاتها في بيتين، حيث يقول رحمه الله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذا إبراء معسرا. يعني ذكر ثلاثة مستثنيات من هذه القاعدة. الاستثناء الأول هو الوضوء قبل وقت الصلاة، لأنه مندوب إليه وهو أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت عند الفقهاء. ومنها مسألة الابتداء بالسلام باعتبار الابتداء سنة والرد واجب وفضل عليه، وكذلك إبراء المعسر باعتبار أن الإبراء وإسقاط الدين مستحب والإنذار واجب. ثم قال المصنف رحمه الله: فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما ياتي. فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما ياتي، وهي تعرف عند الفقهاء بقولهم: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. يعني الفضيلة التي ترجع إلى ذات العبادة ونفس العبادة في نفسها تكون مقدمة إذا ما تعارضت مع فضيلة أخرى تتعلق بالمكان لا بنفس العبادة، لا بنفس العبادة. ويمثل الفقهاء على هذه القاعدة أو لهذه القاعدة بالصلاة في جوف الكعبة، فإن الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها. هذا مقيد عندهم بعدم وجود الجماعة، فلو وجدت الجماعة خارج الكعبة قالوا فالصلاة خارج الكعبة في جماعة أفضل من الصلاة داخل الكعبة منفردا. فالفضيلة هنا المتعلقة بنفس العبادة وهي الصلاة في جماعة، صلاة الجماعة أو الجماعة، هذه فضيلة متعلقة بنفس العبادة. بينما في جوف الكعبة هذه فضيلة متعلقة بمكان الصلاة، بمكان إيقاع الصلاة. لما تعارضتا هاتان الفضيلتان قدمت الفضيلة المتعلقة بذات العبادة بنفس العبادة وهي الصلاة في الجماعة على الفضيلة المتعلقة بالمكان وهي الصلاة في جوف الكعبة. ولذلك من المسائل أيضا المطروحة في فهم هذه القاعدة ومن فروعها هي الصلاة في المسجد النبوي مثلا، بين الصلاة، صلاة الفرض في الصف الأول في المسجد النبوي أو صلاة الفرض في الروضة الشريفة، أيهما أفضل؟ هل تراعى الفضيلة المتصلة بالمكان، الفضيلة المتصلة بالمكان باعتبار أن هذا المكان مفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، أو إيقاع الصلاة، صلاة الفرض في الصف الأول أفضل؟ قالوا الصلاة في الصف الأول أفضل لأن هذه الفضيلة متعلقة بذات العبادة بنفس العبادة، بينما الفضيلة الثانية متعلقة بمكان العبادة. وهكذا كل فضيلة تعلقت بذات العبادة فإنها مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، وكذلك الفضيلة المتعلقة بزمانها أيضا، كذلك الفضيلة المتعلقة بزمانها. يقول المصنف رحمه الله تعالى أيضا: فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما يأتي بحسب الزمان والمكان. يعني يستوي في هذا كما ذكرنا الفضيلة إذا تعلقت بالزمان أو بالمكان فإنها مؤخرة على الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة. طبعا هذا لا يطرح إلا في صورة التعارض وهي من قواعد الترجيح. وكل شيء واجب الإتيان لم يتركوا إلا لواجب، وما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا. في هذين البيتين وعجز البيت الأول منه الأول منهما أو الأول من الثلاثة. يشير المصنف رحمه الله فيها إلى قواعد ثلاثة. القاعدة الأولى وهي المضمنة في قوله وكل شيء واجب الإتيان لم يتركوا إلا لواجب، وهي قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب، قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب. ولهم لهذه القاعدة تعبيرات كثيرة، منها أيضا الواجب لا يترك لسنة، أو ما كان ممنوعا إذا جاز وجب ونحو ذلك. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة. من الأمثلة التي تفهم بها القاعدة مسألة قطع اليد في السرقة مثلا، أو القصاص مثلا، الإعدام كما نقول. كيف يمكن أن نفهم القاعدة في ظل هذا المثال؟ الواجب لا يترك إلا لواجب، يعني إذا جاءت بعض النصوص بالأمر بترك الواجب دل على أن المتروك إليه واجب، دل على أن المتروك إليه واجب، يعني يقول لنا الشرع اترك هذا الفعل، ونحن نعرف ونعلم أنه قد استقر وجوب هذا الفعل في شريعة الإسلام. فحينما يأتي نص آخر يقول اترك هذا الفعل إلى فعل آخر، نفهم من أن الشرع لم يعدل بنا من الواجب إلا لأمر واجب. والقصاص مثلا أو الإعدام، الأصل في النفس أو في قتل النفس أنه محرم، والواجب حفظ النفس وصونها، يعني حفظ النفس وصونها واجب. فلما جاء الشرع وقال هذه النفس قتلت فاقتلوها قصاصا، يعني دل على أن هذا الحكم الشرعي الذي هو القتل قصاصا واجب، لأنه انتقل بنا من أمر واجب ألا وهو حرمة النفس، صون النفس الحفاظ عليها، إلى أمر آخر ألا وهو قتلها قصاصا، فهذا واجب. وهذا يقال في سائر الحدود الشرعية. وكذلك قال أيضا بعض الفقهاء في مسألة أكل الميت للمضطر، قالوا فإن أكل الميت للمضطر واجب. كيف عرفنا وجوب أكل الميت للمضطر؟ لأنه عدل بنا عن أمر واجب، فالأصل تحريم أكل الميت، يعني الواجب على المكلف أن لا يأكل الميت. فلما عدل بنا عن هذا الواجب إلى أمر آخر وهو أكلها بالنسبة للمضطر، يعني في صفة وحالة معينة، دل على أن هذه الصفة والحالة المعينة يجب معها هذا الفعل. وكذلك من المسائل التي يستدلون بوجوبها أو على وجوبها بهذه القاعدة، من المسائل التي يستدلون على وجوبها بهذه القاعدة، هي مسألة وجوب الختان. لأن الختان ورد في النصوص الشرعية مع أمور أخرى هي من المستحبات والمندوبات، خمس من الفطرة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم الخمس: الاستحداد ونتف الإبط وقص الأظافر وكذلك حف الشارب والختان. وكل هذه المذكورات عدا الختان قالوا إنها مستحبة والختان واجب. كيف فرقوا وكيف عرفوا أن الختان واجب؟ قالوا لأنه لو لم يجب لكان حراما، لو لم يجب لكان حراما، لأن فيه قطع، فيه قطع لعضو، وفيه كشف لعورة، وهذا ممنوع، الواجب أن لا يقطع هذا العضو. الواجب أن لا يقطع شيء من الإنسان، والواجب أن لا تكشف العورة، ولكن لما جاء الشرع بكشفها وبقطع هذا العضو دل على أن هذا الأمر الذي فيه الكشف والقطع هو واجب. ولذلك هذه قاعدة تستطيع أن تطبقها على كثير من المسائل. مثلا تقول الأمر إذا لم يكن واجبا، إذا لم يجب لكان حراما، إذا لم يجب لكان حراما، يعني في الأصل هو محرم، في الأصل محرم، لكن جاءت الشريعة بالأمر به فيدل على أن الأمر به للوجوب، لأنه لو لم يجب لكان حراما ممنوعا. وكذلك من الأمثلة العملية التي تفرق أيضا وتبين معنى القاعدة مسألة الرجوع، رجوع المصلي من القيام للركعة الثالثة إلى التشهد الأول. مثلا المصلي يصلي في صلاة الظهر مثلا، نسي التشهد الأول ثم قام إلى الثالثة فاعتدل واستوى، هل يجوز له الرجوع؟ فإذا كان منفردا لا يجوز له الرجوع، لأن رجوعه هو رجوع من الفرض أو الواجب الذي هو القيام إلى سنة وهو التشهد الأول. يقول الفقهاء فالرجوع من القيام إلى السنة لا يجوز، استدلالا بهذه القاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب. لكن إذا كان مأموما في متابعة الإمام ثم سهى هذا المأموم وقام إلى الركعة الثالثة واعتدل قائما، هل نقول له لا يجوز لك الرجوع إلى التشهد الأول بناء على أنك اعتدلت؟ وهذا فيه النص، من اعتدل لا يمكن أن يعود. أم نقول إنه يجب عليك لأنه تعلق به أمر آخر وهو متابعة الإمام، فهذا الفعل يدل على أن متابعة الإمام أمر واجب، لأنه جاز للمصلي والمأموم أن يعود، أن يترك الفرض إلى السنة وأن يترك القيام إلى التشهد الأول، أن يترك القيام للركعة الثالثة إلى التشهد الأول في صلاة الجماعة لمتابعة الإمام. فالمتابعة هنا أثرت، ونحن فهمنا بهذه القاعدة أن المتابعة حكمها واجب، يعني هذا من الأمثلة، لكن المتابعة واجبة بأصل النص الشرعي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونواصل مع المجلس القادم بإذن الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير. يقول السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم، الصلاة في جوف الكعبة كيف يكون اتجاه المصلي في الصلاة؟ نعم، لا شك أن الصلاة في جوف الكعبة هذا ثابت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فيها، ومسألة وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة بين الاسطوانتين على ما ذكر أسامة رضي الله تعالى عنه في الحديث، والاستقبال يصح لأي جهة، فإن المصلي إذا كان في داخل الكعبة أينما توجه منها فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة ولا إشكال. ولا شك أنه لو علم مقام النبي عليه الصلاة والسلام فوقف كما وقف لكان أفضل. السلام عليكم. هل الختان واجب للإنسان الذي دخل الإسلام وهو في سن كبير؟ نعم، هو كذلك إذا لم يترتب على ذلك مفسدة هي أعظم، وإذا لم يلحقه ضرر. والأصل أنه واجب صغيرا كان أو كبيرا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.